وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآيات المبدوءة بقوله جل وعلا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تتعلق بوقعة أحد عند جمهور المفسرين، وذكر شيء من التفاصيل التي تتعلق بتلك الغزوة. وفي أثنائها جاءت الإشارة إلى غزوة بدر تذكيرا بنعمة النصر المبين العظيم الذي حصل للمسلمين فيها. وبعض المفسرين قالوا إن هذا السياق، أي قوله وإذ غدوت من أهلك إلى آخره، قالوا يتعلق بالأحزاب، غزوة الأحزاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو غريب لا يعول عليه، قوله جل وعلا وإذ غدوت من أهلك، غدوت من أهلك أي خرجت من بيتك من عند أهلك. وذكر أن هذا الخروج كان من بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إذ غدوت من أهلك أي خرجت من أهلك متجهزا مستعدا لابسا عدة القتال، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، المقصود تنظيم الصفوف، تنظيم صفوف المقاتلين. ومعنى تبوئ المؤمنين أي تنزل كل واحد منهم منزله ومكانه للقاء المشركين، هذا في الميمنة وهذا في الميسرة وهذا في المقدمة وهذا في المؤخرة، كل يعين له مكانه ينظم. والمقصود بالمقاعد، مقاعد للقتال أي المراكز والمواطن التي يقفون فيها، لأن كل واحد له مكان وله جهة يكون فيها. ومن هذا التنظيم ما عينه النبي عليه الصلاة والسلام موقعا للرماة على الجبل حفظا لظهور المسلمين، فعين 50 منهم، حدد لهم مكانهم يكونون على الجبل، وجعل عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن جبير رضي الله عنه، فكنظمهم ورتبهم عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، سميع عليم، سميع لأقوالكم. وهذا يتضمن الحث على الإقبال على الله بالدعاء والسؤال، وما النصر إلا من عند الله. وقوله عليم أي بأعمالكم، ومن ذلك ما في القلوب، وهذا يتضمن أيضا الحث على الصدق مع الله وحسن التوكل عليه وتمام الثقة به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، إذ همت طائفتان منكم طائفتان فئتان جماعتان منكم يا معاشر المؤمنين أن تفشل أي أن تجبن وتضعف عن الإقدام، فهموا بالرجوع، فهموا في أثناء الطريق بالرجوع، وكان سبب ذلك ما حصل من التخذيل من عبد الله بن أبي، من عبد الله بن أبي لما خرجوا خرج معهم وفي أثناء الطريق رجع بمن معه، وقيل إنه رجع بثلث الجيش، وقال لو نعلم قتالا يعني متكافئا لاتبعناكم، لكن هذا قتال يعني ما فيه إلا الهزيمة، فأحدثت شيئا في، ولهذا طائفتان من المؤمنين هموا بالرجوع أن تفشل، أن تفشل يعني يحصل لهم إحباط وخوف وجبن وعدم إقدام، لكن لطف الله سبحانه وتعالى بهم وثبت قلوبهم وأعانهم فمضوا مع المسلمين متوكلين على الله، وذهب عن قلوبهم ذاك الهم الذي وجد فيها أن يرجعوا. قال جل وعلا والله وليهما، والله وليهما، ومن تولي الله سبحانه وتعالى لهما أن ثبتهما، ومضوا في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم متوكلين على الله سبحانه وتعالى. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهؤلاء هذا الذي حصل منهم، يعني وجد في نفوسهم في أول الأمر شيء من الخوف الجبن الهم بالرجوع، لكن أعانهم الله وثبتهم وتوكلوا على الله ومضوا. وهذا فيها أن التوكل هو فلاح المرء ونجاته، والمرء محتاج له، محتاج إليه في كل أموره الدينية والدنيوية، لا غنى له عن أن يتوكل على ربه ومولاه. ولهذا التوكل هو الأمن في الخوف، والتوكل هو القوة في الضعف، والتوكل هو الشجاعة في الخور، والتوكل هو النصر الذي ينال به النصر والتمكين. بل جميع مصالح العبد الدينية والدنيوية مردها في حصولها وتمامها وتحققها على حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقوله طائفتان، قوله طائفتان، هما طائفتان من الأنصار، طائفتان من الأنصار، وهم بنو سلمة وبنو حارثة. جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل، وما نحب أنها لم تنزل، يعني هذه الآية فينا ما كرهنا نزولها، يقول ما نحب أنها لم تنزل. قال لقوله تعالى والله وليهما، لقوله تعالى والله وليهما، ولي هاتين الطائفتين، هذا شرف لهما، ذكر تولي الله لهما في القرآن في آية تتلى. ولهذا جاء عن قتادة رحمه الله في قوله تعالى إذ هم الطائفتان قال ذلك يوم أحد والطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة حيان من الأنصار هموا بأمر فعصمهم الله من ذلك وقد ذكر لنا وهذا يدل عليه الحديث المتقدم وقد ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية قالوا ما يسرنا أن لم نهم ما يسرنا يعني ما كرهنا هذا الهم الذي حصل منا في ذاك اليوم الهم بالرجوع قالوا ما كرهنا ذلك ما يسرنا أن لم نهم بالذي هممنا به وقد أخبرنا الله أنه ولينا فرحين بهذه الولاية. ثم ذكر الله جل وعلا ذكرهم بنعمة نعمته العظيمة بالنصر المبين الذي حصل في بدر قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وهذا تذكير بنعمة النصر العظيم الذي حصل في بدر وغزوة بدر التفاصيل المتعلقة بها جاءت في سورة الأنفال حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن سورة الأنفال قال هذه سورة بدر لأن كثير من التفاصيل المتعلقة بها جاءت في تلك السورة ومع كثرة التفاصيل لتلك الغزوة في سورة الأنفال إلا أنه لم يذكر اسمها هناك غزوة بدر وإنما ذكر اسمها هنا في هذه الآية قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة المقصود بأذلة أي في قلة عدد وعدة في مقابل جيش المشركين الأكثر عددا والأكثر أيضا عدة ونصرهم الله سبحانه وتعالى عليهم النصر المبين قال ولقد نصركم الله أي على المشركين ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله راقبوه جل وعلا في أعمالكم وأقوالكم وذلك بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه واتقوا الله لعلكم تشكرون أي تشكرون الله على نعمه ومنها ذلك النصر العظيم وهذا فيه أن تذكر النعمة والتذكير بها يحدث الشكر في القلب تقول أيها النبي للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول اختلف المفسرون إلى ما يعود قوله إذ تقول للمؤمنين وبما يتعلق فهل هذا يتعلق بغزوة بدر أو أحد هذا القول الذي قال لهم عليه الصلاة والسلام ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف هل هذا القول في غزوة بدر هل قوله إذ تقول متعلق بالآية التي قبلها مباشرة أو متعلق بالسياق كله، أي بغزوة أحد. فبعض المفسرين ذهب إلى أن قوله جل وعلا اتقولوا للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر. واختار هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله. والمدد بهذا العدد من الملائكة أو المدد بالملائكة أيضا ذكر في الأنفال، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردفين. وقالوا لا يتنافى ذكر الألف هناك مع الثلاثة ثم الخمسة، لأن هناك قال مردفين، فكانوا ألفا ثم أردفوا وصاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. وقيل إن قوله جل وعلا اتقول للمؤمنين متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي أنه يوم أحد. اتقول للمؤمنين ألن يكفيكم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل في قلوب المسلمين بعض الخوف لما سمعوا أن ثمة مدد آت للمشركين، أن ثمة مدد آت للمشركين، فحصل عندهم شيء من الخوف. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا وطمأنة: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، أن يمدكم أن يعينكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بالتخفيف والتشديد، منزلين ومنزلين، منزلين ومنزلين، منزلين ومنزلين، أي إلى أرض المعركة يثبتونكم ويقاتلون معكم، ويقاتلون معكم منزلين، أنزلهم الله عز وجل نصرة للمؤمنين في بدر أو أحد، قولان كما تقدم. استظهر الحافظ ابن كثير أن هذا في بدر. والذين قالوا إنه كان في أحد قالوا إن الوعد معلق بالصبر كما سيأتي: بلى إن تصبروا وتتقوا، معلق بالصبر والتقوى، معلق بالصبر والتقوى، وأن هذا لم يحصل، ولهذا لم يكن هذا المدد، لأنه معلق بالصبر والتقوى، يعني لم يحصل في أحد. قال جل وعلا: بلى، أي بلى يكفي، أي بلى يكفيكم هذا المدد في كفاية، بلى إن تصبروا وتتقوا، هذا فيه أن الوعد مشروط، هذا فيه أن الوعد مشروط بهذا الشرط، وعدهم الزيادة بشرط الصبر والتقوى. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، أي يأتيكم الكفار من فورهم، أي مسرعين، ويظنون أنهم يقضون عليكم، هذا أي في ذاك الحين يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، 5000 من الملائكة مسومين، مسومين بالكسر، كسر الواو، مسومين، نسب الفعل إليهم، الفعل الذي هو السومة، السومة العلامة، نسب إليهم، أي أنهم أعلموا أنفسهم، ملائكة مسومين أي أعلموا أنفسهم وخيولهم بعلامات، علامات القتال من لباس يلبسونه علامة لذلك. وفي قراءة مسومين بفتح الواو، اسم مفعول أي معلمين بعلامات، مسومين أي معلمين بعلامات. قال جل وعلا: وما جعله الله، الضمير هنا عائد على الإمداد بالملائكة، وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي بالنصر، ولتطمئن قلوبكم به، أي يحصل لقلوبكم طمأنينة وسكون وتطيب نفوسكم، ويذهب عنها الخوف من رؤيتكم لكثرة العدد والعدد في المشركين. قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله، النصر ليس بالكثرة ولا بالعدد، النصر من الله، النصر من الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمن، النصر من الله، وكذلك حقا علينا نصر المؤمنين. وما النصر إلا من عند الله، العزيز الذي لا يغالب، والحكيم في تدبيره سبحانه وتعالى، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، فينقلبوا خائبين، أي هذا المآل الذي يحصله الكفار، هذا المآل الذي يحصله الكفار. قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع ليهلك طرفا من الذين كفروا، أي جزءا منهم، جماعة منهم، طرفا من الذين كفروا بالقتل والهلاك، أو يكبتهم، أو يكبتهم بالرجوع مهزومين، يكبتهم بالرجوع مهزومين، يرجعون بذل الهزيمة، فينقلبوا خائبين أي منقطعي الآمال، فينقلبوا خائبين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك يوم أحد، حصل هذا السياق، هذا يتعلق بغزوة أحد، حين خرج صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد، إلى قريب من أحد، فنزلهم صلى الله عليه وسلم منازلهم ورتبهم في مقاعدهم، هذا معنى قوله تبوأ المؤمنين مقاعد القتال، ونظمهم تنظيما عجيبا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة صلى الله عليه وسلم، كما كان كاملا في كل المقامات، كما كان كاملا في كل المقامات، والله سميع عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهم بنو سلمة وبنو حارثة، لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي أن هاتان الطائفتان حصل منهما معونة من الله ومدد وتوكلوا على الله ومضوا وذهب عنهم الخوف والهم بالفشل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنهم إذا توكلوا على الله كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. قال: وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل، وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، لقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على حسب الإيمان، إن قوي الإيمان قوي التوكل، وإن ضعف الإيمان ضعف التوكل. والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره، وهذا فيه أن التوكل مطلوب من العبد في جلب المصالح وفي دفع المضار، وفي دفع المضار. قال: فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها، أي في ثنايا ذكر قصة أحد، أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم ببدر، ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا يخفف ذاك النصر يذكرهم به، يخفف المصيبة التي حصلت لهم يوم أحد، ولا سيما لما نزل الرماة من الجبل في أول المعركة وشعروا بحصول النصر وجمع الغنائم، فالتف عليهم المشركون بقيادة خالد بن الوليد، ولحق المسلمين حينئذ ضرر عظيم جدا، مصيبة عظيمة. فهذه تخفف هذه. فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي في عددكم وعددكم، في العدد والعدة، فكانوا 310، هذا في بدر في قلة ظهر ورثاثة سلاح، ليس معهم خيول، ورثاثة سلاح، الأسلحة التي معهم ضعيفة، وأعداؤهم يناهزون 1000 في كمال العدة والسلاح، في كمال العدة والسلاح. فاتقوا الله لعلكم تشكرون الذي أنعم عليكم بنصره، تذكرون نعمة الله وتشكرونه على نعمته. التقول أيها النبي مبشرا للمؤمنين مثبتا لجنانهم أي قلوبهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. التقول لهم مثل ما تقدم، يعني هذا يتعلق إما بأقرب مذكور الذي هو بدر أو بعموم السياق الذي هو أحد. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى يكفي، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، أي من حملتهم هذه بهذا الوجه أي الكفار، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أو مسومين القراءة الأخرى، أي معلمين علامة الشجعان، علامة الشجعان، علامة القتال. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال كما قاله بعضهم، أو أن ذلك تثبيتا، أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين. قال: ويدل عليه قوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم،